الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا مبينا وكان آخر ما نزل من آياته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بيّن أركان الإسلام وأنها شهادة وصلاة وزكاة وحج وصيام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين شرح الله صدورهم للإسلام وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. أما بعد، أيها المؤمنون، نحن نعلم جميعا أن للإسلام أمارات تدل عليه، كل حاجة عندها ما يدل عليها، كل حاجة في الدنيا فالإسلام عنده الأمارة ديالو. كيف تعرف أنك مسلم؟ كيف تعرف أنك مؤمن؟ حق الإيمان، حق الإسلام. إذن فهناك أمارات نستدل بها على درجة الإيمان، على درجة إيماننا، على درجة إسلامنا. فيا أيها المؤمن استمع لما سوف أقوله ولاحظ نفسك، لاحظ نفسك أيها المؤمنون، هل أنت متصف بهذه الصفات التي سنتداولها جميعا إن شاء الله؟ إن للإسلام أمارات تدل عليه وللإيمان علامات ترشد إليه، وليس كل من زعم الإسلام مسلما، ولا كل من ادعى الإيمان صادقا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من الناس من يقول آمنا بالله، هذا هو الظاهر، منافق مثلا. المنافقون عندما تلاقي رجلا منافقا يظهر لك الإيمان، يظهر لك الإسلام، ويظهر الشيء الكثير، ولكن قلبه أيها المؤمن فارغ من الإيمان. فهذا هو الفرق بين المؤمن الحق وبين المؤمن الكاذب أيها المؤمنون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فالمسلم الحقيقي من أسلم وجهه لله وراقبه في كل شأنه ورعاه. المسلم الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يطلق لسانه بالطعن في أعراضهم أو الكذب في تحديثهم أو الإفساد بينهم، ولا يدعوهم إلى التهاون في الواجبات أو ارتكاب المحرمات، ولا يمد يده إليهم بالسوء، فلا يسرق مالهم ولا يؤذي بريئهم، ولا يكتب زورا ولا يشهده، لا يكتب زورا بيده ولا يشهده أيها المؤمنون. بل لسانه بذكر الله رطب، وفي الدعوة إلى الخيرات مجد، ويده عاملة في اكتساب المعيشة ونفع الخليقة. المسلم الحقيقي لا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يكذب على الله في شرائعه، وما نظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. المسلم الحقيقي أيها المؤمنون من يقيم للدين بنيانه وللإسلام أركانه، فتراه واقفا عند أمر ربه متجنبا ما حرمه في شرعه. المسلم الحقيقي تسعد به البلاد والبلاد، يقدم الخير للناس بيمينه ويدفع عنهم الشر بشماله، يحسن إلى من أساء إليه في غير ضعف وذلة، ممتثلا لقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المسلم الحقيقي حلو اللسان، لا يصدر منه إلا الخير، طاهر اليد والرجل والعين والأذن. طاهر اليد، اليد لا يبطش بها، لا يستعملها إلا فيما أحل الله له، ورجله لا تمشي إلى ما حرم الله، بل تمشي إلى المساجد وإلى أماكن العبادات وإلى الأماكن التي يصلح بها بين الناس. والرجل والعين، العين لا تنظر إلى ما حرم الله، العين أيها المؤمن لا تنظر إلى ما حرم الله عز وجل. والأذن لا يسمع بها الغيبة ولا النميمة، لا يؤذي أحد ببصره أو سمعه أو صوته أو رجله أو لسانه أو يده. وكأنه أيها المؤمنون سلم للناس ومصدر، وكله سلم للناس ومصدر نفع وخير، قد اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا يغرر بأحد ولا يسخر من أحد ولا يغتاب ولا ينيم ولا يلعن ولا يسب ولا يقتل ولا يسلب ولا يظلم ولا يغضب إلا لله، لا يغضب إلا لله، لا يغضب إلا لله عز وجل. إن انتهكت حرمات الله، إذا انتهكت حرمات الله أمامه فإداك، يصيبه الغضب ويظهر الغضب ويدافع عن حرمات الله عز وجل في هذه الوقت. أما لما تسيء إليه أو يسيء إلى ثم فإداك لا ينفعل، لا ينفعل أيها المؤمنون. ولا يعين الظالمين، ولا يقطع زرما زرعا، ولا يسم حيوانا إلى غير ذلك، بل هو ملك كريم في صورة إنسان رحيم حليم. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول عز من قائل: ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما الإيمان وآياته وشعبه وأماراته فدونك منها بعدما نطق به القرآن أو بينه رسولنا المصطفى سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها المؤمنون، المؤمن الحق من إذا ذكر الله وجل قلبه وخشعت نفسه وفاضت عينه، وإذا سمع القرآن ثلج صدره وزاد إيمانه وعلى يقينه، يعتمد على الله في نوال غايته بعد أن بذل في سبيل حاجته. المؤمن حقا من يقيم الصلاة في أدب وخشوع وتذلل وخضوع. المؤمن حقا من يبذل ماله لليتيم والمسكين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن الحق، المؤمن صدقا، من آمن بكل ما جاء به القرآن إيمانا لا يزلزله شك، وجاهد بنفسه وماله في سبيل نصرة الدين وإقامة الحق المبين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا، لم يشكوا، لا يتطرق الشك إلى قلوبهم، بل الإيمان واليقين سكنا قلبه فهو مطمئن، فهو مطمئن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. أولئك هم الذي يجاهد بماله، الذي يجاهد بنفسه، ثم إن قلبه طاهر، يؤمن بالله، يؤمن برسوله، يؤمن بملائكته، يؤمن بكتبه وبرسله وباليوم الآخر، فقلبه مطمئن. قلبه أيها المؤمنون مطمئن، عامر بالإيمان، عامر بالإيمان أيها المؤمنون. فاتقوا الله أيها المسلمون، وبرهنوا على حسن إسلامكم بترك ما لا يعنيكم وسلامة الناس من ألسنتكم وأيديكم، ليمدكم بنصره ويؤيدكم بجنده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقول الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه الترمذي. فيا أيها المؤمن، يا أيها الأخ المسلم، أنت سمعت الأحاديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت آيات ربك، آيات ربنا، وكلها تصف هذا المسلم الحق. كيف ينبغي أن نكون؟ كيف ينبغي أن نسير؟ لأن القرآن الكريم مملوء بالعظات، لأن القرآن الكريم دال على الصفات الحسنة التي ينبغي أن يتصف بها كل مسلم، التي ينبغي أن يتحلى بها كل مؤمن صادق المؤمنون. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءة أيضا بهذه السنن العالية الراقية التي تجعلنا جميعا على طريق الحق، على طريق الرشاد. فما علينا أيها المؤمنون إلا أن نشمر ونجتهد ونتأمل فيما ذكر ربنا عز وجل، ونكون في مستوى رسالتنا، رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلنا ورجعنا إلى ربنا ورجعنا إلى طريق الحق، كنا إداك خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. هذه هي الصفات أيها المؤمنون التي ينبغي أن نتحلى بها كلنا، كلنا جميعا، صغيرا كبيرا، شيخا عاملا جاهلا، كلنا ينبغي أن نتحلى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لنا به إسوة، لنا إسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان على المحجة البيضاء ولم ينتقل إلى الملأ الأعلى إلا بعد أن تركنا على هذه المحجة البيضاء ليلها كنهارها. حاول أيها المؤمن، حاول أن تتصف بالصفات كلها، فإن لم تستطع فبالبعض منها، واطلب الله عز وجل أن يرقيك حتى تتصف بالصفات جميعها، وما ذلك على الله بعزيز. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفره يغفر لكم، إنه الغفور الرحيم الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد سيدنا رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، قد أتم الرسالة حملها إلى الناس وكان أمينا في تبليغه لنا أيها المؤمنون. لما نزلت هذه الآية التي كانت في الخطبة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيها بشارة. في الحقيقة هذه الآية بشارة للمسلمين بأن الدين الإسلامي دين كامل لا ينقصه شيء، بخلاف الأديان السابقة، بخلاف الكتب السابقة كان يكمل بعضها بعضا. حتى جاء الإسلام، حتى جاء رسول الله، حتى جاء القرآن الكريم، فهيمنا ومهيمنا عليه، فهيمن على الكتب جميعها وكملها. ولما نزل قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الصحابة كلهم فرحوا إلا واحدا، واحدا أخذ يبكي ويبكي. فسئل هذا الواحد من هو؟ إنه أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله، صاحبه في الغار، مرافقه في الهجرة، الذي ضحى بماله وبأهله وبكل شيء في سبيل نصرة الإسلام، في سبيل نصرة رسالة الله، أخذ يبكي. فسئل كيف تبكي وربنا عز وجل يبشرنا بأن الدين الإسلامي دين كامل، كيف؟ فأفهمهم أيها المؤمنون، قال لهم لما تكمل الحاجة، حاجة وصلت للقمة سنة الله، لما تكمل الحاجة تلقى تنقص. النقصان ديال شنو هو؟ استشعر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول هذه الآية، استشعر، حس، علم بأن دنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عما قريب. وفعلا أيها المؤمنون، فعلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد واحد، بعد كذا يوما، بعد 81 يوما، على أصح الروايات بعد 81 يوما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فأي أيها المؤمنون، افرحوا جميعا بهذا الدين الإسلامي الذي جاء به سيد الأنام، خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرنا من النار بعفوك، وأدخل الجنة برحمتك، يا حنان يا منان. اللهم اجعل معنا هذا جمع مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه يا مولانا سالم من شر معصوما. اللهم يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرما. اللهم أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا حنان ويا منان. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم من علمنا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارشدنا إلى ما فيه خيرنا ورضاك. اللهم ارشدنا وارشد أولادنا إلى ما فيه خيرنا ورضاك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويرحم الله عبدا قال آمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.